يا هلا الفزعات يا اصحاب الزعامة، لا مت الاعدى عن القدس تحدانا، يا ملوك العرب اصحاب الفخامة، امة الاسلام بيت الله دعانا، يا هلا الفزعات يا اصحاب الزعامة، لا مت الاعدى عن القدس تحدانا، يا هلا الفزعات يا اصحاب الزعامة، لامت الأعدى عن القدس تحدانا، لامت الأعدى عن القدس تحدانا، لامت الأعدى عن القدس تحدانا، لامت الأعدى عن القدس تحدانا.